ولكن ليس من لفظ الفعل، فنسميه نائب عن المفعول المطلق لأنه مرادف معنى المفعول المطلق. واضح الكلام؟ أو النوع، أن تذكر النوع، تقول رجع الصف أو رجع الصف القهقري، رجع الصف القهقري إلى الوراء، يعني معنى الكلام رجوع القهقري. يبقى أنت هنا ذكرت النوع، هذا النوع تمام، رجع الصف القهقري، المفترض أن تقول رجوع رجع يرجع رجوعا، يبقى رجوع مصدر لرجع، مش كده ولا ايه؟ أليس كذلك؟ بلى، نفي نفي إثبات، يبقى رجع الصف القهقري. القهقري ماذا نعربه؟ نعرب هذه الكلمة، نعربها ايه؟ لا، نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق منصوب. لماذا؟ لأنه نوع. تمام، ذكرت النوع لم تذكر المفعول الايه؟ المطلق. انت المفروض كان يفترض عليك ان تقول رجوع القهقري لبيان الايه؟ النوع. فانت لم تذكر المفعول المطلق وذكرت نوعه، الهيئة بتاعته. تمام، او ان تذكر العدد، تقول اذيع النبأ اربع مرات. أربعة على أي شيء نصبت لفظة أربعة، كلمة أربعة نائب عن المفعول المطلق، لأنه عدد المرات التي أذيع فيها النبأ. واضح الكلام؟ فهذا نسميه نائبا عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول الايه؟ المطلق. أو أن تذكر الآلة، آلته، تقول رميت العدو قذيفة أو دفعة. يبقى هنا أنت المفترض أن تقول رميت العدو رمية، لأن اتفقنا أنه مصدر منصوب من لفظ الفعل اللي هو المفعول المطلق. هنا أنت لم تذكر المصدر المنصوب اللي هو من لفظ الفعل، إنما ذكرت الآلة التي قمت بها بالفعل، ولم تذكر المفعول المطلق اللي هو من لفظ الفعل، لكنك ذكرت الآلة رميت العدو قذيفة. لو قلت رمية يبقى رمية منصوبة على أي شيء؟ على المفعول المطلق. تمام، لكن قذيفة أنت هنا ذكرت الآلة التي رميت بها، نقول نائب عن المفعول المطلق. واضح الكلام؟ أو أن تذكر الضمير، ضمير المفعول المطلق، تقول أقدر تمام الفقه تقديرا لا أقدره لغيره. أقدره الهاء اللي في العائدة على المفعول المطلق نائبة، نعربها ضمير مبني في محل نصب نائب عن المفعول المطلق. تقدير الكلام أقدره تقديرا. تمام، واضح الكلام؟ يبقى الهاء هنا بمعنى إنها عائدة على المفعول المطلق، فنقول نائبة عن المفعول المطلق وتكون في محل في محل نصب. أو الإشارة إليه تنوب عنه. الإشارة بمعنى إيه الإشارة إليه؟ تقول حسبي أني أرعى الجميلة هذه الرعاية، حسبي أني أرعى الجميلة هذه الرعاية، هذه إشارة إلى المفعول المطلق تنوب عنه. تقول هذه الإشارة تكون في محل نصب نائبة عن المفعول المطلق. ولو أردت أن تأتي بالمفعول المطلق صراحة تقول حسبي أني أرعى الجميل رعاية دون الإشارة إليه. لكن عندما تشير إلى المفعول المطلق باسم إشارة، اسم الإشارة يكون نائبا عن المفعول المطلق في محل نصب، والمفعول المطلق يكون في هذه الحال بدل عن اسم الإشارة، بدل عن اسم الإشارة طبعا. والبدل من التوابع، باب البدل من التوابع، تمام، يتبع صاحبه. أخيرا لفظة كل أو بعض، أي منهما ينوب عن المفعول المطلق، كل أو أو بعض. تقول أتردد عليه أو عليك، أتردد عليك بعض التردد،